بسم الله الرحمن الرحيم. نراجع كده في السريع للأفكار احنا قلناها، وبعد كده نبدأ في إثبات وجود الخالق والكلام ده كله. هو خلينا نبدأ من هنا، اللي هو رسم خطط البديل عن الإله. هنا طبعا كاتب ان هما طبعا خطة الملحدين انه مش بس انه يخليك تترك الاعتقاد بالاله والديانة، لكن طبعا لازم يقدم لك البديل. الفكرة دي هامة جدا من ناحية مقارنة الاديان بشكل عام، ان انت لما تقنع الانسان بعقيدة جديدة مهما كانت لازم تقدم له البديل. وزي مثلا في موضوع الحوار الاسلامي المسيحي، معظم الناس بتهتم فقط بانها تهدم العقائد النصرانية من غير ما تقدم لها بديل. ده في النهاية مش هيؤدي إلى إنه يمشي زي ما أنت عايزه يمشي. فهم مهتمين إن علشان الموضوع يمشي زي ما هم عايزين لازم نقدم لهم البديل، بحيث إن هم يثبتوا على الإلحاد ويمشوا فيه ويكملوا عليه، بغض النظر بقى إيه الفايدة اللي هم هيكتسبوه. الفائدة بالنسبة لهم دنيوية بحتة، إن هم شايفين إن الدين هو مصدر الشرور ومصدر العنف والكلام ده كله. فعاوزين يحطوا منهج اي واحد لا ديني او منكر لفكرة الاله يعيش عليها، وهي كلها فكرة متعلقة بالعلم، ان احنا هنشيل الاله ونحط مكانه العلم. العلم هو اللي يدينا الاخلاق، العلم هو اللي يدينا المعاملات، العلم هو اللي يضع لنا القواعد اللي على اساس هنفهم ازاي نمشي في الدنيا ونتعامل مع الناس وهكذا. النقاط بتاعت مفاهيم الإلحاد الجديد المعاصر ده المفروض كان نتاج زي مؤتمر كبير عملوه، كان حضره ريتشارد دوكنز وغيره. في الآخر قال لك الدين وهم خطير خطير، اللي هو فكرة يعني مش بس ان اللي انت اللي عليه باطل، هو عنده اعتقاد ان انت اللي عليه باطل ووهم وهيضرني. فهي دي الفكرة، انه مبقاش لا ديني او ملحد كده وخلاص، بقى في الوقت نفسه ضد الدين، انه بيعتقد ان الدين ده بيؤدي الى العنف والحروب والاعتداءات. وانا شرحت القصة دي، ان هو عايز يعيش كافر ومع ذلك يعيش زيه زي المسلم، والاسلام ما بيسمحش بكده، هيكون له حقوق اقل سنة او هيكون محارب او مقاتل او حاجة زي كده. هو مش عايز الموضوع ده يمشي، فعلشان الامور تستقيم يبقى انت كمان تبقى من غير دين. بيعتقد ان العلم هو اللي هيتولى مهمة التخلص من الدين، على اساس ان خلفيته عن الأديان يا إما بتضطهد العلماء وبيحرقوا العلماء وبيبهدلوهم، وكتبهم المقدسة متناقضة مع العلم ومتناقضة مع التاريخ والجغرافيا والكلام ده كله. فهو بيعتقد إن مجرد إن الناس تقتنع بالعلم ده هيفقد مصداقية إيمانهم بكتبهم المقدسة والمصادر الإلهية بتاعتهم. هنا بيقول لا نحتاج لإله لنكون على خلق، الإلحاد يمكن أن يكون منطلقا قويا للأخلاق. ده كلام فاضي، ده يعتبر اعلى نقطة عايزين يوصلوا له في المسألة، ان انا مش لازم اؤمن ان ربنا رقيب عليا علشان اعيش كويس ومحترم واتعامل مع الناس كويس وهكذا. طيب هنا في نقطة الفكر المادي والحضارة المادية، انه هو بيعتقد ان ان الانسان ما فيهوش جانب روحي، ما فيهوش جانب اخلاقي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن أي حاجة ليها علاقة بالأخلاق والكلام ده لازم يكون في إطار نفعنا الدنيوي البحت. هو كاتب طبعا، أنا قلت إن دي تعتبر ملخصات من كتاب وهم الإلحاد بتاع الدكتور عمرو الشريف. العقل المادي لا علاقة له بالأخلاق أو بالأسئلة الخاصة بمنشأ الإنسان ومآله والغرض من وجوده في الكون او بالمقدس او بما يتجاوز عالم الحواس الخمس المباشر. هو اخره اللي انا اقدر استوعبه من خلال الحواس الخمس هي دي الحقيقة، ومفيش اي حاجة تانية بخلاف اللي انا اقدر المسه اشوفه اتذوقه اشمه وهكذا. الحواس الخمس مسألة ان العقل المادي اللي هو بيعيش وعنده فكر ان الانسان ما فيهوش روح وكده، الدنيا كلها مادية، لا يعترف بوجود قيم اخلاقية وانسانية ثابتة مستقرة. وده ربط العلمانية بالالحاد، ان العلمانية بتتبنى نفس الفكر، ان انا عايز الصالح الدنيوي والدنيا متغيرة، فما ينفعش احكم المتغير بقواعد ثابتة مستقرة. ودي ليها علاقة بسوء فهمهم عن الدين أصلا، لان في حاجات ثوابت خاصة بالعقائد دي مش هتتغير مهما كان، وملهاش اصلا علاقة بالمتغير، لان هي خاصة بالله عز وجل والله لا يتغير. فالامور الخاصة بالايمان بالله والحاجات الايمانية دي الثابتة التي لا تتغير مش هتتغير. فهو بقى بيتكلم من النواحي الشرعية، الدنيا بتتغير ومجتمعاتنا بتتطور وبتتغير، فازاي بقى انت تجيب لي شريعة من 1435 سنة وبعدين ايه وعايزنا تمشيها دلوقتي. فاحنا بنقول ان في الشريعة الاسلامية يعتبر كأن الموضوع منقسم قسمين، قسم فيها احكام محددة معينة ثابتة ما بتتغيرش، زي مثلا السارق يقطع يده او يعني عقوبات معينة وحدود معينة محددة ما تغيرتش مش تتغير. في بقى امور تانية اللي هي تعتبر قواعد او قوانين او زي مجموعة من المقاييس او المعيارات المختلفة بيحددها الشرع على اساسها بنقدر نتعامل مع الامور المتغيرة. يعني مثلا على سبيل المثال زي قاعدة حب لأخيك ما تحب لنفسك، ده مبدأ عام، أو زي مبدأ خاص بالعدالة أو الأمانة أو ضوابط زي كده عامة. فأنت بتتعامل من خلال هذه الضوابط مع الأمور المتغيرة، زي مثلا الأمور الخاصة بأصول الفقه اللي على أساسها بيضعوا أحكام لنوازل جديدة، زي مثلا إن نفعه ضرره أكتر من نفعه وإثمهما أكبر من نفعهم. دي قاعدة بيستنبط منها العلماء إن الشيء لما يكون ضرره أكتر من نفعه يبقى إحنا ما نستعملوش يبقى حرام وهكذا. فيبقى بالتالي لازم العلمانيين اللي بيقولوا إن الدنيا متغيرة والدين ثابت، الدين ثابت من ناحية إن قواعده ونصوصه وكذا نص ثابت، لكن نوعية النص مش كله أحكام معينة محددة ثابتة، لكن في منها أمور قواعد ومقاييس ومعيارات معينة نمشي عليها على المتغير، فبالتالي نكون احتكمنا للشرع مع إننا بنتعامل مع حاجات متغيرة. دي مثلا زي ما الفقهاء بيتعاملوا مع الحاجات الجديدة اللي بتحصل في التواصل والاتصالات، او زي حاجات جديدة بتحصل في المعاملات التجارية، في عندهم قواعد معينة على اساسها بيشوفوا الجديد ده حلال وينفع نمشي عليه ولا نضبطه ازاي بحيث انه يكون موافق للشرع وهكذا. فبالتالي الاسلام قواعده وتشريعاته الاساسية الثابتة من زمان نقدر من خلالها نتعامل مع العالم المتغير. والكلام ده المفروض ان الملحد بيقبله، يعني ريتشارد دوكنز بيقول ان القاعدة الذهبية للاخلاق هي حب لاخيك ما تحب لنفسك، وكنت كاتب مقالة في الموضوع ده، هو قال كده في الفيلم بتاعه اللي هو مينينج اوف لايف في جزء منه، قال لك القاعدة الذهبية هي حب لاخيك ما تحب لنفسك. طب البشرية عارفة القاعدة دي من امتى؟ من زمان جدا، وهي مذكورة في الكتب المقدسة القديمة في العهد القديم وموجودة عندنا في الإسلام، يعني قاعدة ثابتة من زمان، وانت بتقول ان الدنيا متغيرة ومع ذلك هذه القاعدة هي أفضل ما يكون مهما حصل التغير، لأن بالتالي حبوا لأخيك ما تحبوا لنفسك هيبقى على حسب الظرف الواقع الحاصل هتتصرف على أساسه، بس القاعدة ثابتة وهكذا. يبقى فكرة يعني حتى تحس ان هم حافظين مش فاهمين. احمد سامر ان انا قابلته في المعرض وكنت بتكلم معاه على وجوب تحكيم الشريعة، قال لي بس احنا مش عارف مين، احنا مش الدنيا متغيرة والدين ثابت، حافظ مش فاهم. افهم يا حبيبي ان في حاجات ثابتة، لان هو بقى يعني حتى لو انت تأملت في مسألة فلان عمل جريمة كذا، ايه هي احسن عقوبة؟ هل في اجماع عند كل الناس ان عقوبة معينة هي احسن عقوبة في مقابل مثلا من قتل يقتل؟ هو يقول لك لا اسجنه 25 سنة مؤبد، واحد تاني يقول لك لا اعدمه على كرسي كهربائي، التاني بيقول لك شكشكه من رجليه لغاية ما يموت، ايا كان. في بعض الامور زي كده ما يقدرش هو يقول لا ده مش الاصلح ولا ده الانفع، لانه هي آراء بشرية مختلفة. فبالتالي حتى في مسألة قطع يد السارق او رجم الزاني او جلد الزاني او ايا كان في بعض هذه الاحكام من خلال التجربة ومن خلال المقارنة من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية نفسية ايا كان، بتجد في النهاية ان الاحكام الاسلامية الثابتة للجرائم المعينة هي في النهاية احسن حكم وافضل حكم لانها من الله عز وجل. ويعني المسألة دي بقى بتحتاج دراسات، ازاي مثلا السجون مكلفة وازاي بتفسد الناس وازاي بيطلع منها مجرم اكتر من الاول ومش عارف مين وكلام من ده، وتجد ان الاحكام الاسلامية اللي فيها حكم مباشر على طول، مش حبس او سجن او حاجة زي كده، بتؤدي الى انه ينخرط في المجتمع مرة اخرى ويبقى عضو عامل، وفكرة ان وليشهد عذابهما طائفة دي بتؤدي الى ضبطه من ناحية نفسية وانه يحرج مرة اخرى انه يرتكب المعصية وحاجات زي كده كتير. لكن المهم ان احنا ما بنقولش ان الاسلام ما فيهوش القواعد والقوانين اللي مع العالم المتغير نقدر نتعامل، احنا بنقدر نتعامل ومفيش مشاكل. علشان كده في مسلمين شغالين على كمبيوتر، مسلمين بيتعاملوا سواء بطرق التجارية المختلفة او بوسائل الاتصالات المختلفة والدنيا شغالة مفيش مشكلة، لاننا عندنا قواعد بنقيس على اساسها المتغير ده ونشوف هو يجوز ولا لا يجوز. تعالوا نروح نصلي ونرجع تاني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بنتكلم على موضوع الفكر المادي ده اللي بتتبناه العلمانية، وبعد كده بقى المشكلة بقى في الفكر المادي ده انه خلاص يعني القواعد الأخلاقية بتبقى بحسب اللي هيمشي الدنيا ازاي، ومفيش بقى داعي لناحية روحية ومفيش داعي لناحية عبادة ودين والكلام ده كله، كل ده تعطيل عن مصالحنا الدنيوية، احنا جايين نعيش هنا على الارض. سيبك انت بقى من الاديان والكلام ده كله، ده بعدين، احنا لينا بالدنيا اللي احنا عايشين فيها. فانا في نقطة بقى مهمة انا كنت قلتها المرة اللي فاتت، اللي هو الماديون اللي هم بينكروا وجود روح والكلام ده ومعتمدين بس على الحواس الخمس، يعني فكرة اللي أشوفه بس هو اللي حقيقي أو اللي ألمسه أو اللي يثبت علميا فقط هو اللي حقيقي، فبالتالي العلم ما أثبتش إن فيه روح، وبعدين يقول لك العلم ما أثبتش إن فيه حياة أخرى، حياة أخرى بعد الموت، وبعدين الإله أنا مش قادر أثبته علميا من وجهة نظره، يعني مش قادر أعرف وجود الله من ناحية علمية، وبالعكس العلم من ناحية داروين بقى بيثبت إن الإله ملوش لازمة أو ملوش احتياج أو كذا كده. يعني دول ماديون يفترضون إن وجود فوائد وراء فكرة الإله والدين يعني إن الإنسان قد اخترعها لتحصيل هذه الفوائد. فكرة إن الإيمان بالله بيعطيك طمأنينة نفسية، إن الإيمان بحساب وحياة أخرى بعد الموت بيعطيك برضو راحة نفسية وطمأنينة، وإن الظالم هياخد جزاءه وكذا وكذا. النقطة دي العلماء بيلعبوا عليها من ناحيتين، الكلام الخيبان بتاعهم ده اللي هو ان مدام الفكرة ليها فائدة يبقى ده معنى ان هو ده معناه ان هو اختراع، لو اتطبق على حاجات كتير يبقى انت بتنفي وقائع لمجرد ان هي بتنفي واقع لمجرد انه له فايدة يعني، ويعني حاجات كتير كأن يعني واحد يقول لك انا عطشان وانت اخترعت فكرة ان في مية علشان ده هيريحك وان في يوم من الايام هتروي عطشك، كلام فاضي يعني. الفكرة دي كان العكس بقى هو الصحيح، ان هو كون ان الانسان اصلا عندما يولد يشعر بالظمأ، الشعور بالظمأ ده دليل على وجود ماء، الشعور بالاحتياج للاله ده دليل وجود اله، الشعور بانه لابد ان يكون هناك قصاص للظالم وانه مش هيفر بعملته في الدنيا واكيد في حياة اخرى بعد الموت وسيجازى، ده دليل عليه. ده بيسموه برهان اخلاقي، بمعنى ان هذه المفاهيم الاخلاقية الراسخة في اذهان الناس وفي فطرة الناس منذ القديم، منذ نشأة البشرية، دليل على وجود الحاجات اللي هم بيشعروا بيها دي منذ البدء. زي ما الإنسان لما بيشعر بالظمأ ده دليل على وجود ماء، وممكن يكون عمره ما شاف ماء قبل كده. طيب بغض النظر، هنا الداروينية ونقد سريع ليها، إيه هي الداروينية أو نظرية داروين؟ تطور الكائنات الحية عن طريق الانتخاب الطبيعي من بين طفرات عشوائية. طبعا في نقطة دايما العلماء بيبينوها، ان نظرية داروين وان كانت بتخلي الاله ملوش حاجة من اول ظهور الخلية الحية، لكن نظرية داروين لا تفسر نشأة الحياة، نشأة الخلية الحية، نظرية داروين لا تفسر نشأة الكون. فبالتالي نظرية داروين بتبدأ من اول ان كان في كائن حي، وبعدين الكائن حي ده اللي هو اوله البكتيريا، والبكتيريا مش عارف كانت عايشة ازاي. في فيلم كده انا حابب اوريه لكم، هو موجود طبعا من ضمن الفيديوهات، بس معمول يا اما تريقة يا اما عاوزين يخلوا العيال الصغيرة يعني تحفظ الكلام ده. هي فيديوهات لملحدين نظرية التطور، The Simpsons Homer Evolution. عارفين سيمبسونز؟ اه. فيديو في ادي بدايتها الخلية، فاهم ازاي؟ هشغل الفيلم سريعا. بدايتها الخلية، خلية عمالة تنقسم تنقسم تنقسم تنقسم، ده البكتيريا. بعدين البكتيريا عملت اللي هي الأسماك اللي لسه ملهاش عمود فقري، بعد كده سمك له عمود فقري، بعد كده السمكة دي بطريقة ما هتبقى البرمائيات، بعد كده المربائيات تبقى زواحف، بعد كده الزواحف تبقى الديناصورات، بعد كده هيحصل حاجة وبعدين تتحول للثدييات المامولز، وبعد كده بطريقة ما هتتطور بقى الثدييات. شفت انت حتة النار دي، انه الديناصورات اختفت بس بطريقة ما احنا كفران بداية تطورنا قدرنا نهرب من الموت المحقق اللي اصاب كل الكائنات الكبيرة. بعدين الفرد هيطلع من جحره، وشوية شوية هيبقى قرد، شوية شوية القرد ده هيبقى عايز يمشي على رجليه، شوية شوية هيبقى انسان. ده ما تفهمش ايه اللي جرى له ده، بس ما علينا، اتسخط تاني. لغاية ما بقى الإنسان العادي ووصل بيته، مراته بتقول له أنت ليه اتأخرت كده، على أساس مشوار البشرية طويل يعني. فهي دي فكرة التطور، هي بتبتدي من أول الخلية الحية، لكن هي لا تفسر سبب وجود الحياة، إزاي الخلية الحية دي نشأت من المادة، لأن الواقع إن كان في مرحلة من مراحل الكون ما كانش فيه حياة، كان في مادة. ازاي الحياة نشأت من المادة؟ ده لغز ما حدش بيقدر يفسره. ايه هو التصميم الذكي او الانتليجنت ديزاين، او اللي بيؤمن بوجود اله؟ هو داروين نفسه ما كانش ملحد، داروين نفسه قال ان الاله خلق الخلية الحية وخلق الكون، بعد كده بقى الخلية الحية دي اشتغلت مع نفسها. لا، داروين ده مش انتليجنت ديزاين. داروين ده ممكن بالنسبة للكون كان فيه تصميم حكيم وذكي للكون، لكن الخلية الحية الاله خلق الخلية الحية. فيما بعد بقى تكويننا احنا ده جه بالتطور، اللي هو التطور كانت الحياة عن طريق الانتخاب الطبيعي، او اللي بيسموه natural selection. natural selection يعني الطبيعة بتختار الانسب، هو ده اللي بيستمر من بين طفرات عشوائية. طفرات عشوائية المقصود بيها ان الجينات بيحصل فيها شيء معين، فالجين ده يتغير، يحصل فيه طفرة، يكتسب حاجة جديدة، او يتغير فيه يبقى ألأم وافضل للحياة. ومع الانتخاب الطبيعي الطفرة الجيدة هي اللي بتفضل موجودة، لأن هي الأفضل والأصلح لنشأة الكون أو استمرار الحياة، فاهم إزاي؟ فمع الوقت الخلية دي حصل فيها طفرة، عرفت إن هي تستخدم الأكسجين علشان تتنفس بيه، لقيت إن ده أفضل في استخدام الطاقة وحرق الطاقة وكده. وبعد كده اتطورت، بقت زي ما انت شفت كده كائنات بتعيش في المية بس ملهاش عمود فقري، بعد كده بقى ليها عمود فقري، بعد كده بقت البرمائيات، وبعد كده بقت زواحف، بعد كده بقت فار، بعد كده بقت قرد، بعد كده القرد ده قرر يمشي على رجلين بقى الإنسان. كل فترة بيحصل طفرة جينية، الانتخاب الطبيعي بينقي الطفرات الصالحة الأفضل للحياة ويكمل. غير مفسرة علميا الطفرات الجينية دي، صح؟ الطفرات الجينية دي غير مفسرة علميا، صدفة كده، بيحصل حاجة فجأة تظهر حاجة جديدة، لو هي كويسة بتستمر، لو هي وحشة بتروح. طيب هنا هو كاتب طبعا الحياة بدأت بخلية مفردة أوجدها الإله الخالق، ده كلام داروين، إن هي أول خلية حية دي جت منين؟ الإله هو اللي خلقها عند داروين، بعد كده بقى هي مشيت مع نفسها، ثم تطورت الأجيال المتتابعة من هذه الخلايا، فنشأت منها الكائنات عديدة الخلايا، الخلية عادت تنقسم، بعد كده ظهر بقى، كان أول حاجة اليوني سيلولر اللي هو خلية واحدة، ظهر بقى الكائنات اللي ليها أكثر من خلية وهكذا، وتميزت إلى كائنات نباتية وأخرى حيوانية، كائنات حيوانية لا فقارية، ثم الفقارية، بدأت بالأسماك، ثم البرمائيات، ثم الزواحف، وتطورت بعض الزواحف إلى طيور وثدييات، وظلت الثدييات تتطور حتى وصلنا إلى الرئيسيات اللي هي مش فاكر بيسموها primitives أو حاجة كده بالإنجليزي، يعني أعلى درجة في الثدييات، التي منها القردة، ويأتي على رأسها الشمبانزي ثم الإنسان. فهو النظرية بتقول إن الشمبانزي يجمعه بالإنسان سلف مشترك، قرد معين أو نوع من القرود هي تعتبر دي اللي فيما بعد تطورت بقى شمبانزي، فيما بعد من ناحية تانية تطورت بقت إنسان. والنظرية بذلك تقول إن الشمبانزي ليسوا أسلافنا ولكنهم أبناء أمومتنا. هنا بقى ده كلام كان كاتبه الدكتور عمرو الشريف في مسألة إن هل ممكن الطفرات العشوائية دي، اللي هو أول عبارة خالص، طفرات عشوائية وبعدين انتخاب طبيعي، هل ممكن عن طريق طفرات عشوائية يحصل تطور لدرجة الإنسان؟ طيب هو بيقول إن في بيولوجيين قعدوا يعملوا تجارب كتيرة كتيرة كتيرة كتيرة على دبان أو ناموس أو يعني نوع معين من الكائنات الحية بيحصل ليها ريبرودكشن أو توالد أو كده بسرعة، بحيث ان هو يقدر ينتج في المعمل اجيال ورا اجيال كتيرة جدا جدا، ويحاول يلعب في جيناتها بحيث ان يحصل طفرة، وبعدين يشوف انا ممكن اخلي الدبانة دي تبقى تنين ولا لا مثلا، حاجة زي كده يعني. فقال لك البيولوجيون يقدرون ان 99% من الطفرات العشوائية التي تحدث في الشفرة الوراثية تكون ضارة، بينما قد تكون 1% منها مفيدة، وبعدين عمرهم ما قدروا يعملوا طفرة مفيدة. يعني هو من ناحية علمية قعدوا يجروا تجارب على ذبابة الفاكهة وعلى البكتيريا القولونية، فعجزوا على الحصول على طفرة واحدة مفيدة خلال آلاف الأجيال اللي استكثروها. نظريا ممكن يحصل طفرة كويسة، لكن هل بقى مع أجيال ورا أجيال نسبة العشوائية دي امتى تحصل حاجة صالحة؟ ما بتجيش خالص. فقال لك في النهاية كون ان انت تقول ان احنا هنعتمد على العشوائية والصدفة، ان ما بين 99% طفرة ضارة يحصل لنا طفرة كويسة وبعدين تفضل باقية ويحصل ده على مر أجيال، فكرة ان الصدفة احتمالية حدوثها رقم كبير جدا جدا تصل الى الما لا نهاية، ده في حد ذاته دليل ان مش هو ده اللي حصل. طبعا الدكتور عمرو الشريف هو بيتبنى فكرة ان هو حصل تطور بس موجه، ربنا هو اللي وجه التطور، ان الخلية حصل فيها فعلا طفرة جينية، ده بتوجيه إلهي، وبعد كده كذا كذا كذا كذا لغاية ما وصل آدم عليه السلام، بعد كده بقت البشرية. هو بيشارك الفكرة دي مع دكتور اسمه عبد الصبور شاهين، والفكرة دي رد عليها علماء كثر يعني. بس مش كان بيتعارض مع بيتعارض، هو شايف ربنا بقى انه ما بيتعارضش وبيقدر يقول النصوص او ما يقولهاش، يعني هو عنده مشكلة شرعية في الناحية دي، لكن هو في النهاية انا بالنسبة لي قطعا ولا شك، زي ما هو بيقول كده، بيستخدم مصطلح الخلق اولي، يعني اول ما وجد آدم وجد على هذه الهيئة، وما هياش نتيجة تطور سابق. هو نفسه بيقول ان في ملكات انسانية مخلوقة خلق اولي، زي مثلا العقل، زي النطق واللغة، ان دي حاجات ما تمش اكتسابها بالتطور، ودي برضو من ضمن اصلا نقد التطور. يعني انت اشمعنى هتتبنى ان الجسم اتكون عن طريق التطور، وملكات رئيسية أساسية في الإنسان زي العقل زي النطق وزي اللغة دي حاجات خلق أولي، اشمعنى يعني؟ بس معنى الكلام لو هنطبق النظرية دي ونفترض صحتها، ان الحيوانات المفروض برضه يجي عليها وقت وتبقى المفروض، لكن دي كلها يعني زي ما بيقولوا كده مشاكل أو نقاط نقص في النظرية، النظرية مش بتقدر تحلها. هو اصلا ريتشارد دوكنز ده اصلا بروفيسور بيولوجي، المفروض عارف ان الاحصائيه دي. خلي بالك بقى، هي الفكره بقى زي ما بيقولوا العلماء، ان بشكل عام المناهج العلميه المفروض تكون محايده، لكن هل العلماء نفسهم محايدين؟ هي دي الفكره، ان ممكن يكون عالم هو نفسه مش محايد، فبالتالي بسبب هوى عنده او بسبب دوافع نفسية او شايفها من ناحية امنية عليه وعلى غيره او المجتمع او كذا، يبتدي يحيد عن اللي هو شايفه من ناحية علمية. ده انا قلت قبل كده الفيلم بتاع نو انتليجنس الاود، اللي هو اكسبلد نو انتليجنس الاود، ان العلماء اللي في مقابل الداروينية اللي بيقولوا بالانتليجنت ديزاين، فكرة الانتليجنت ديزاين او التصميم الحكيم او التصميم الذكي، انا مش بحب اوصف الله الذكي لانه مش موصوف في القرآن والسنة بالذكاء، لكن موصوف بالعلم والحكمة. فهو تصميم حكيم، بمعنى ان الهيئة اللي المخلوقات مخلوق عليها هي انسب وافضل واحكم واحسن خلقة او هيئة عليها الكائنات اللي هي عليها، ولذلك هي بتفضل بشكل عام على الهيئة اللي هي عليها، أو على القواعد الأساسية اللي بيتصف بيها كل جنس أو كل نوع. العلماء بشكل عام بيقولوا إنه ممكن يحصل نوع من أنواع التطور أو الأدابتيشن أو الأستيفيشن أو أيا كان بيسموها إيه، في النوع الواحد، بحيث إنه يلائم ظروف الجو اللي هو فيه او البيئة اللي هو فيها، وغالبا الانسان هو الكائن اللي بيقدر يعمل ده عن باقي الكائنات. يعني مثلا دب قطبي لو جيت حطيته في افريقيا مش هتلاقيه فروته قلت وبتاع، لا هيموت، مش بيعرف يعيش في الاجواء دي، في ايه ما بيقدرش يتكيف. في حيوانات تانية بيحصل فيها تغيير بسيط يناسب البيئة اللي هي فيها، زي ما داروين نفسه، يعني في بعض العلماء بيقولوا ان داروين اصاب في الملاحظة لكنه اخطأ في الاستنتاج، اصاب في الملاحظة انه كان بيشوف اسماك، كان بيشوف طيور، كان بيشوف حاجات في النوع الواحد كان ممكن يحصل فيها تطور، فهو استنتج يبقى التطور ده من البداية وهيفضل واحنا نتيجة التطور ده. فالعلماء بيقبلوا انه ممكن يحصل تطور، او ممكن يحصل انه ملائمة افضل للاجواء ويحصل تغير في النوع الواحد، لكن مستحيل يحصل تغير من نوع الى نوع. برضو من ضمن الافلام اللي هي ردود على الالحاد، هي اكسبالد دي اللي انا قلت لكم عليها، في بقى نقد التطور، observable evidence for Darwinian evolution. Observable evidence for Darwinian evolution، يعني هل في عندك أدلة نقدر نفحصها observable evidence ليه التطور الدارويني؟ التطور الدارويني المقصود بيه هو مش عاوز ينفي التطور ككل، لأن في بيحصل تطور، وده السبب إن حتى في أشكال البني آدمين، في ده طويل، في ده قصير، في ده تخين، في ده رفيع ومش عارف مين، وده جلده أسمر وده جلده مش عارف مين، وحاجات زي كده. ففي النوع الواحد ممكن يحصل variations واختلاف، ما فيش مشكلة، لكن هل بقى في دليل على ان نوع اتحول لنوع؟ الفيلم ده المفروض عبارة عن 12 دقيقة واحد بيعمل انترفيو مع الناس، انت بتؤمن بالتطور الدارويني؟ في ادلة observable ان نوع اتحول لنوع؟ مفيش. يقعد يقول لك اصل المنقار اتحول ازاي، اصل السمكة حصل فيها ايه، بس هي لسه سمكة، بس هو لسه طائر، بس هو لسه من الزواحف، بس هو طيب هو بقى النقطة بقى الهامة في المسألة دي، ان انت بتبني اعتقادك في الداروينية على اساس ايمان غيبي مبني على اصل انا واثق في العلماء او انا واثق في الابحاث او انا مش عارف مين. فبيبتدي يربط مسألة اذا كنت انت بتدعي ان هي علميا كذا وانت بنيها على ايمان غيبي ما لهوش دليل، ليه بقى انت بتنكر على المؤمنين اللي بيعتقدوا بشيء معين وممكن يكون مبني على مسائل غيبية العلم ما بيقدرش يثبتها او ما عليهاش ادلة observable. فهي دي النقطة، ان الواقع فعلا اللي بيعتقد في الداروينية جزء كبير من اعتقاده مبني على ايمان غيبي ما لهوش عليه ادلة، مبني على فرضيات ما فيش عليها ادلة. الفرضية دي ان مع مرور ملايين السنين كان في اجناس ما بين اتنين سبيشيز او نوعين مختلفين، ويبقى هو ده الدليل ان نوع اتحول لنوع، ده مش موجود، فبالتالي ما حصلش تحول من نوع لنوع. ايه الدليل على كده؟ التحول او الادابتيشن او التطور ده بيحصل في النوع الواحد بيفضل زي ما هو، وممكن تكون فعلا نتيجة طفرة جينية او حاجة زي كده، ما فيش اي مش او زي ما بيسموه العلماء ميوتيشن معينة اكسبت النوع ده حاجة معينة، ما فيش مشكلة، لكن نوع يتحول لنوع ده مش موجود وما لهوش اي دليل. طيب فدي فكرة الاستكثار وكذا. هنا بيقول مايكل روس فيلسوف تطوري منصف بيقول يكمن الصراع في محاولة استغلال الكثيرون لنظرية التطور لنفي وجود الإله، لقد صار التطور بالنسبة لأنصاره ديانة لا إلهية، رغم ان ده اصلا مش فكرة داروين نفسه، لكن هي الفكرة ايه؟ ان الداروينية بتجعل للإله ملوش لازمة او ملوش احتياج او الدنيا ماشية من غيره، يبقى ليه نقول ان فيه؟ وهي نظريتي للحد كده. في فيلم واحد بيسأل ريتشارد دويكنز بيقول له اديني دليل على ان مفيش اله، قال له انا ما عنديش دليل، انا ما قلتش قبل كده ان في دليل على ان مفيش اله، لكن انا بقول ان في probability احتمالية اكبر ان مفيش اله. ده فيديو دي او نص، الصوت منخفض شوية. هو مش مترجم، هو مفهوم مناظرة بين ريتشارد دوكنز واحد سيس كاثوليكي او كان كاثوليكي، فهو هنا بيقول له انت عندك disproof of the existence of God، يعني انت عندك دليل ينفي وجوده، فهو بيقول no I don't، ما عنديش، وانت غلط ان انت انا ما قلتش. يعني فكرة ان الشخص يكون معتقد ان الملحد عنده دليل او برهان قطعي الدلالة على ان ما فيش اله، ده مش موجود، ما فيش ملحد يقدر يدعي ده لو هو منصف، يعني او حتى مش منصف لكن بسبب بيئته في المحيط العلمي او حاجة زي كده، يمكن ثانية الله هو قفل خلاص مش مهم. فهو هنا بيقول ايه؟ بيقول انا قلت في كتابي وهم الاله ان في سبع مراتب من معرفة الله، المرتبة الأولى شخص المتيقن بوجود إله، المرتبة الأخيرة شخص متيقن إن مفيش إله، هو نفسه بيضع نفسه في المرتبة السادسة. هو بيقول الرقم واحد I know God exists، يعني رب أنا متأكد، وبعدين أنا رقم ستة في المرتبة. فهو بيقول طب أنت ليه ما بتقولش على نفسك إنك agnostic؟ agnostic يعني ما عنديش معرفة. جنوستيك من الكلمة اليونانية غنوسس أو جنوسس معناها معرفة، لما بيحط قصادها أجنوستيك يعني أنا ما عنديش معرفة، نفي المعرفة، فترجمتها الحرفية لا أدري بمعنى أنا ما أعرفش، ما أعرفش. فهو دي الفكرة، هي دي الفكرة، هم الملحدين بيحاولوا يحطوا فلسفات أو نقاشات معينة بحيث أنه يقول بما أني كذا فغالبا مفيش اله، وهم صيع في الحتة دي، كان بيتكلم فيها بقى الدكتور عمرو الشريف بس في كتابه الجديد اللي هو خرافة الالحاد، بيعملوا اعلانات وحاجات كده على اتوبيسات او بلاك بورد، الحاجات الضخمة في وحاجات الاعلانات وكده probably there is no god، وعيش حياتك يعني، ده المقصد يعني. وبعدين يقول لك طب هو ليه مصمم على انه يمسك حتة probably؟ لا غالبا يعني غالبا ما فيش اله، علشان خاطر ممكن المؤمنين بإله يقاضوه يقولوا له اطرح ادلتك وهو ما عندوش، فيبقى ادعاء كاذب يبقى يقاضى، لكن probably في مساحة للنقاش، فيقوم طارح مسائل فلسفية معينة ويقول بما ان كذا داروين ما فيش احتياج لإله يبقى ليه نقول ان فيه، فغالبا ما فيش. الألم والشر ومش عارف مين، يبقى لو كان في إله كان يبقى غالبا ما فيش، وهكذا. لكن هل عنده دليل قطعي ده دليل ان ما فيش؟ لا يوجد. ودي نقطة في غاية الأهمية. معظم بقى الملحدين بدل مكان النقاش ان البشرية اصلا من البداية مستقرة بشعور فطري ان يوجد خالق لهذا الكون، ان تثبتوا انه ما فيش اله اثبتوا فشلهم في المسألة دي، فيقوم قايل لك لا اثبتوا انتوا بقى ان في اله، ويحاولوا بقى في وجهة نظرهم ان المؤمن عاجز على انه يأتي بالادلة والبراهين قطعية الدلالة على ان في اله. فهو هنا بيقول لك انا فعلا اجنوستيك لا ادري، وانا مسمي نفسه لا ادري. هو بيقول لك انت اصلا موصوف على انك اشهر ملحد في العالم، وبعدين بتيجي تقول انا مش ملحد، انا لا ادري. فالراجل بيقول له ايه، الناس بتضحك يعني على انه هو بيقول انت بتقول دلوقتي انا لا ادري وانت مشهور انك اشهر ملحد في العالم. I believe that when you talk about agnosticism, it's very important to make a distinction between I don't know whether X is true or not. هو ده ريتشارد دويل. بيقول لك في فرق ما بين أنا أقول أنا ما أعرفش لو فلان صح أو غلط أو الحاجة دي صح أو غلط. مسألة 50-50. هو بيقول لك أنا مش من النوع ده من اللا أدريين. أنا من النوع اللي بيقول إن احتمالية أكبر إن مفيش إله، يعني القضية مش بس 50-50. النقطة دي نقطة مهمة، مسألة البروبابيليتي دي. خلي بالك في بقى فكرة، طب هل أنت في المقابل عندك أدلة قطعية الدلالة على وجود الإله؟ كونها قطعية الدلالة ولا لأ؟ دي على حسب الشخص اللي أنت بتطرح عليه. ممكن هو لا يقبل على ان الدليل ده بمفرده قطعي الدلالة، لكن في فكرة بقى تراكم الادلة والبراهين بحيث انه يصل الى درجة اليقين الذي لا يتسلل اليه الشك. مالكم طيب فاهمين النقطة دي؟ فكرة ان ممكن يكون دليل بعينه او برهان بعينه في نظر الشخص اللي انت بتطرح عليه القضية ما هواش في حد ذاته برهان قطعي الدلالة على وجود الإله، لكن مع شرح أكثر من دليل وأكثر من برهان بتبتدي مع تراكم الأدلة بتصل إلى مرحلة اليقين الذي لا يتسلل إليه الشك من كثرة الأدلة والبراهين. فاهم إزاي؟ دي نقطة هامة وأنا شخصيا بنصح بيها من ناحية أي مسلم، بحيث إن إيه؟ كثرة الأدلة والبراهين على إن القرآن كلام الله، كثرة الأدلة والبراهين على إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا رسول من عند الله، مع كثرة القراءة بقى عندك يقين من إن فعلا الشريعة الإسلامية هي أفضل شريعة وواجب اتباعها وهكذا. مع الوقت مع تراكم هذه الأدلة تصل إلى مرحلة اليقين الذي لا يتسلل إليه الشك، بمعنى إن حتى لو حد طرح عليك شبهة من خلال الأصل المتراكم عندك بقى عندك إيمان قوي من الصخر، بتقدر تكتسب مرحلة إيمانية إن أنت تنفض للشبهة أصلا وهي لا تساوي عندك شيء ومش مهم، حتى لو ما بحثتش عن حلها أو إيه الرد عليها، لكن أنت خلاص بقى عندك حالة إيمانية إن هي أكيد هتطلع كلام فاضي، مع كثرة الأدلة والبراهين في النقطتين الرئيسيتين الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما بقاش يتسرب إليك شك في هذه المسألة. فدي نقطة في غاية الأهمية. مش هيخلصوا النهاردة معلش. هنا دي من ضمن النقاشات اللي هم بيعتقدوا ان هي ضد الداروينية، ومن ضمن الأدلة على وجود خالق بيسموها المسألة الأخلاقية أو البرهان الأخلاقي في مقابل الداروينية. هنا بيقول ان ممكن الإنسان يفسر بشكل بسيط ليه في شعور الأنانية أو حاجة زي كده من ناحية التطور الدارويني، يعني الشعور الإنساني بالأنانية ده ممكن يفسر ببساطة انه موافق للداروينية، ان انا عايز اكوش على الريسورسز او الموارد كلها لنفسي، انا عايز ابقى الافضل، عايز ابقى الاقوى، مش مهم الباقيين علشان اقدر اعيش والسيرفايفل والكلام ده كله. لكن من الصعب وحتى يمكن من المستحيل ان الشخص يفسر بعض الاخلاقيات الانسانية على انها ناتجة عن الداروينية، زي مثلا الإيثار. الإيثار بمعنى أنت تكون محتاج ومع ذلك تعطي لغيرك اللي أنت بتحتاجه، وإن ده خلق حميد مستقر ومعروف عرفا عند كل البشرية إن ده خلق حميد. كيف تفسر إن البشرية عرفت خلق مثل هذا؟ ده بيعطي انطباع إن في حاجة أكتر من الدنيا اللي احنا عايشين فيها، بحيث ان انا ممكن اضحي بالدنيا وابقى برضو مطمئن وحاسس ان انا مش خسران ومحزنش على كده وهكذا. مش هو كده كده بيؤمن بالفطرة؟ يعني الفطرة جابت الخلق ده، ملوش دعوة، مش هتفرق معاه. هو بيؤمن بالفطرة، لكن الفكرة ان الفطرة دي تكونت في الانسان ازاي؟ ما هو فيه في مرحلة من المراحل ما كانش فيه الفطرة دي، لان الانسان مش خلق او مش مخلوق خلق اولي بهذه الاشياء. هو كان اصله قرد ولا اصله حمار ولا زواحف ولا فار ولا ايا كان. هل الفار عنده الخلق ده؟ ما عندوش طبعا. الفار لو فران بتتخانق على اكل او اي حيوان بيتخانق على اكل هيكشي يموت الحيوان غيره ده علشان ياكل هو ويعيش. ف العلم ما بيقدرش يبرر مثل هذه الأخلاقيات. دافع الإيثار بيقولك يظل بمثابة الصخرة الكؤود في طريق التطور الدارويني. إزاي ممكن خلق زي الإيثار يكون ناتج عن التطور؟ بيقول إيه؟ الكؤود، يعني الصخرة قوية ما تتحطمش. لا شك أن الإيثار من أصعب الأخلاق التي يعجز التطور عن تفسير نشأتها، فالإيثار يعمل ضد هدف التطور الرئيسي وهو المحافظة على حياة الفرد، فما الذي يدفعني للتضحية من أجل آخر؟ طيب، في برضو من ضمن الحاجات الرئيسية اللي هو ضد الداروينية، في بعض الناس عملوا بخلق معين أو أسلوب معين ده بيعتبر موافق للداروينية، اللي كان بيعمله هتلر، ان هو كان بيلاقي الناس المصابين في الحروب او العواجيز او الناس اللي ما يقدروش يحاربوا ده خلاص، كان عامل زي مباني كده لرعاية المرضى دول، وبعدين في البدروم بتاع البيت افران بيحرق فيها الناس دي. وفعلا كان من ضمن جزء من ضمن الافلام الوثائقية في الحتة بتاعت expelled no intelligence allowed كان ذاكرها هو صاحب الفيلم، واحد يهودي، بس مش مشكلة يعني يهودي ولا مش يهودي، فكرة ان هو مؤمن بإله يعني. فراح يزور هتلر المزارات دي، هي مزارات حاليا دور الرعاية بتاعت العواجيز والمصابي الحرب والكلام ده، ونزل فعلا شاف الأفران، ويقول لك في اليوم كان بيحرقوا أو بيموتوا حوالي 60 واحد في اليوم، وده كان من وجهة نظر هتلر ده سيؤدي الى ان الريسورسز والمصادر تتساب للافضل والاقوى، وان دول بحالتهم دي هم كاهل وعبء علينا ما نقدرش نتحمله، ناس بتاخد فلوس وبنصرف عليهم مفيش من ورائهم عائد. بغض النظر هم مسمينهم ايه انا مش فاكر، لكن هي في النهاية مثل هذا التصرف دارويني زي الفل، يمشي مع الداروينية ما فيهاش أي مشاكل، إن أنت تتخلص من الناس اللي المستهلكين وخلاص، وتخلي الريسورسز للناس المنتجة والأقوى والأفضل وهكذا. ليه بقى؟ من ناحية إنسانية أخلاقية متفق عليه عرفا عند جميع الناس، ان مساعدة الشخص الضعيف ورعايته وكذا، والناس الكبار في السن ان انت تعمل لهم دور رعاية وتحافظ عليهم وتحسن اليهم وهكذا، ده امر معروف حسنه عند كل الناس. ازاي بقى حاجة زي كده عندنا مستقر في البشرية ومستقر في اخلاقنا، واحنا المفروض نتاج تطور درويني نرفض ده علشان الناتشرال سيلكشن علمتنا كده، او هو ده النتاج الطبيعي للناتشرال سيلكشن. طيب هنا مسألة، بيقول لك قاعدة داروينية شديدة الخطورة، وصفنا لسلوك ما بأنه جيد او سيء يكون من منطلق الفائدة المادية وليس القيمة الأخلاقية. يعني الفعل ده او الخلق ده ما يبقاش كويس غير لو له نفع دنيوي، وما يكونش سيء غير لو هو هيضرنا من ناحية مادية. ازاي بقى؟ يعني ده المفروض الميكانيزم الفكري للشخص الدارويني، ان الحاجة الكويسة هي اللي هتفيدني ماديا، الحاجة الوحشة هي اللي هتضرني ماديا. مع ذلك بنلاقي ان البشرية بتتفق ان في حاجات كتير هي جيدة وتعتبر فضيلة وهكذا، مع انه ما بيديرش عليا نفع مادي وبيحمل لي تكاليف واعباء وهكذا. فهنا دي نقطة مهمة، ان المفروض الداروينية تفاضل ما بين السلوكيات والاخلاقيات من منطلق الفائدة المادية فقط، وان ما يكونش في حاجة اسمها اخلاق او فضيلة، لكن هناك سلوكيات ومفاهيم تعين او لا تعين بشكل مباشر او بغير مباشر في الصراع من اجل البقاء، بغض النظر الجمله دي ملهاش اي لازمه معانا. طيب هنا توماس هوبز، ماده مش عارف مين، مش مهم، هو يعني بيشرح ان مفيش حاجه اسمها خير ومفيش حاجه شر، هي بما ان الدنيا ماده فبالنسبة لي الحاجة اللي هتساعدني من ناحية مادية هو ده الحلو وهو ده الخير، أي حاجة هتكون عبء عليا أو تحمل لي ريسورسز أو حاجات زي كده ده يبقى شر. يعني الغاية تبرر الوسيلة. غاية تبرر الوسيلة البقاء للأفضل أو أيا كان. هي الفكرة في النهاية إن طب مع كل اللي أنتوا بتقولوه ده، وإن الدنيا ما هي إلا مادة وخلاص، ازاي بقى بتبرر الشعور بان دي فضيلة ودي مش فضيلة، وان ده خير وده شر، وده امر فطري مزروع في الانسان؟ الكلام ده جه منين لو احنا ماشيين بالتطور؟ نيتشه فيلسوف النازية كذا كذا. هنا ان كونا بدون اله يكون خاليا من مفاهيم الخير والشر، بل ان هذه المفاهيم ليست إلا تصورات يفرضها الإنسان على الكون الذي لا يبالي به. هو بالعكس يعني المقصود إن بما إن الإنسان في عنده مفاهيم خير ومفاهيم شر ومفاهيم فضيلة ومفاهيم غير أخلاقية، ده في حد ذاته دليل على إن في إله، وإن في إن معنى الخير والشر بيؤدي إلى ثواب وعقاب وجزاء في عالم آخر وحياة أخرى بعد الموت والكلام ده كله. طيب هنا في نقطة كويسة، انه بما ان مفروض مفاهيم التطور بتقول الصح والغلط من الناحية المادية، لكن مع ذلك يعني ايه، ما علينا مش مهم، ان في النهاية هو عاوز يقول ان العلم ما ينفعش يكون مصدر للأخلاق، لان احنا لو مشينا من ناحية علمية من ناحية منطقية ومن ناحية مادية مش هنوصل للأخلاقيات والفضائل اللي احنا اللي هو متعارف عليها ما بيننا. فبيقول أينشتاين، بيقول لا يمكن أن يكون العلم مصدرا للأخلاق، لا شك أن هناك أسسا أخلاقية للعلم، لكننا لا نستطيع أن نتحدث عن أسس علمية للأخلاق على أساس علمي نشوف ده خلق حسن ولا مش حسن، ولا دي فضيلة ولا مش فضيلة. العلم ما يقدرش يحدد ده، لقد فشلت وستفشل كل المحاولات لإخضاع الأخلاق لقوانين العلم ومعادلاته. ريتشارد فاينمان الحائز على جائزة نوبل بيقول إن أكبر القوى والقوانين الفيزيائية لا تستطيع أن تبين لنا كيف نستخدمها. يعني حاجات قوانين فيزيائية أو أمور علمية العلم نفسه ما بيقولناش لو احنا زي فكرة الديناميت، بيقول لك هو ليه عمل أصلا جائزة نوبل واللي اخترع الديناميت ده. العلم أدى إلى إنه يخترع الديناميت. الديناميت ده ممكن نستخدمه إن احنا نفجر الناس، وممكن نستخدمه إن احنا نحفر مناجم وإن احنا نحفر أساسات والكلام ده كله، ونمهد طرق والكلام ده. هل العلم بقى اللي أدى إلى اختراع الديناميت علمنا بمعايير علمية استخدامه الصحيح واستخدامه السيء؟ طب احنا جبنا منين المعايير دي واحنا مفروض في حياة مادية وما فيهيش هي دي الفكرة، ان يبقى العلم مش هيقدر يعرفنا خير وشر في استخدام الحاجات. هو ممكن نكتشف بيه امور، نفهم بيه حاجات معينة بخصوص الكون، لكن في النهاية مش هيقدر يقول لي لو انا عملت كده يبقى ده صح ولا غلط. لذلك فالقيم الاخلاقية تقع خارج مجال العلم، لقد جعلنا العلم أكثر معرفة وأكثر قوة، لكنه تركنا في الوقت نفسه أقل ثقة بالصواب والخطأ. يعني على أساس علمي ما نقدرش نقيس صواب وخطأ أو فضيلة أو شيء مش فضيل. دويكنز ده في الفيلم الوثائقي بتاعه هو نفسه بيقول إحنا بنؤمن بالتطور، لكن ما ينفعش نخلي معايير التطور هي اللي نعيش من خلالها في المجتمع. وهو بيظهر تناقض ان المفروض على اساس الدارويني يبقى التعامل الامثل علشان احنا نعيش وعلشان نبقى وكده، الاخلاقيات الداروينية اللي احنا نهمل الناس المرضى ونهمل العواجيز وكده. هو بيرفض ده لان فطرته بترفض التعامل الوحشي ده. بيقول ان اخلاق التطور لو جعلناها مرجعيتنا يبقى الانتخاب الطبيعي والتطور الدارويني لا ينتج الا امثال هتلر، انه بيقتل الناس الضعفاء والناس المعاقين والكلام ده كله، ويبقى فقط على الاقوى. والمجتمع الدارويني لا يكون الا مجتمعا فاشستي ينتشر فيه التعصب العنصري والتصفية العرقية اللي هو الفاشية. يعني هو بيؤمن بالنظرية الداروينية كأصل الأنواع، لكن بيقول لك بقى قوانين الطبيعة الداروينية دي ما ينفعش احنا نعيش بيها ما بيننا وبين بعض. فده بيناقض، يبقى ازاي تقول ان احنا نشأنا عن طريق القوانين دي واحنا فينا ما يخالف اللي انت بتقوله ده كفطرة وكطبيعة وكأخلاق وفضائل راسخة فينا. هنا برضو فيلسوف ألماني بيتكلم على فكرة ما يعرف بالدليل الأخلاقي للاستدلال على تواصل السماء والأرض، وان هو فكرة ان شعورنا وشوقنا للعدل هو دليل وجود العادل. هو بيقول ان ظمأنا للماء هو دليلنا على وجود الماء، ويعني ذلك ان الطفل يظمأ للماء قبل ان يعرف بوجوده، حتى ان هذا الظمأ هو اكبر دليل على وجود الماء. برضو بيقول اشتياقنا ان احنا اشتياقنا لقوة اكبر نتعبد ليها ونطلب الاستعانة منها وهكذا، وفكرنا ان محتاجين عدالة بعد الموت وتصفية حساب الظالم والكلام ده كله. شوقنا للعدل هو دليل على وجود العادل، فالإنسان يشاهد ما في الوجود من ظلم ولا يستسيغ أن تنتهي الحياة على الأرض وينجو الظالم بظلمه دون قصاص. لذلك يرتاح الإنسان كثيرا لفكرة البعث والقصاص في حياة آخرة أو حياة أخرى. طيب دي مفروض الدليل الأخلاقي ده كان مفروض يتحط من ضمن الأدلة العقلية، لكن هو المفروض الأفكار الأساسية في إثبات وجود الخالق أربعة: فطرة، عقل، حس مشهود، وشرع صحيح. بالنسبة للفطرة السليمة هو المقصود بيها المفاهيم اللي كل إنسان بيولد بيها، من فكرة ان المفروض انا موجود في شخص اوجدني او في كائن اوجدني او في قوة عظمى اوجدتني، وان انا ما اوجدتش نفسي، وفكرة ان اكيد في للكون خالق. ده شعور في داخل الانسان الإنسان في بعض الناس، طب أنا مولود على الفطرة والفطرة هي الإسلام، يعني الإنسان بيتولد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا، لكن الفطرة هي الشعور بأن في إله أنا أبحث عنه وأعرفه. والفكرة دي ليه كل الناس بتبحث في هذه المسائل اللي بيسموها مسائل وجودية؟ ليه كل الناس بتبحث هو احنا ليه عايشين على الأرض، وهل في حياة بعد الموت ولا، وهل في روح ولا ما فيش روح، وإيه اللي مفروض يحكمنا، مين اللي علمنا الخير والشر والكلام ده كله؟ لأن في مفاهيم فطرية بداخلنا بتوجهنا إلى هذه الأمور. طيب هنتكلم عنها أكتر. مسألة العقل الصريح، إن في أدلة عقلية ومنطقية تؤدي إلى اعتقاد بوجود خالق. الحس المشهود دي ليها علاقة بتجارب شخصية أدت إلى الاعتقاد بأن فيه خالق فعلا. معظم العلماء لما بيتكلموا على حتة الحس المشهود، فكرة الاستجابة للدعاء، وأن الحس المشهود وجدنا وشهدنا أن في ناس بتدعو الله عز وجل أن السماء تمطر فالسماء تمطر فعلا، أو أن يزيل عنهم الخوف، أو أنه ينتصروا على أعدائهم، أو أيا كان وهذا يحدث. أنا قلت أن فكرة الحس المشهود دي ممكن أي شخص بشكل عام يدعي أن ده حاصل معاه، حتى لو هو على إيمان باطل وعلى كفر. فأنا بعتقد أن الفكرة بقى هي أن اللي يجتمع معاه الأربعة هو ده صاحب الدين الصحيح وصاحب الفكر الصحيح عن الله عز وجل. يرتبط معاه الفطرة السليمة، يرتبط معاه أدلة العقل الصحيح والحس المشهود والشرع الصحيح، إلا أربعة مع بعض. وهذا لن يتوفر إلا في الإسلام. يعني لما تبحث عن المسيحية مثلا تجد أن الفطرة مش بتقول بثالوث ولا تجسد، وأن كل الكلام ده ضد العقل وضد المنطق وهكذا. تبحث عن أي دين آخر مش هيقدر يثبت بما لدى مجال للشك ان المصادر اللي استقى منه معرفته دي شرع صحيح وحي من الله ومش محرف وهكذا. طيب لكن معظم الناس بتكتفي بالعقل الصريح وتقول يبقى في اله، وبتتوقف عند هذا الحد الديانات التانية، وتقول بقى ايه تفاصيل فكرنا عن الاله والكلام ده كله، الغي بقى عقلك ونشوف بقى حاجة نستقي منها الموضوع ده. مسألة الشرع الصحيح دي بالنسبة لنا احنا اللي هي فكرة ان اثبات ان القرآن فعلا من عند الله، او ان القرآن فيه الادلة على انه من عند الله، يبقى فعلا في الله وفي خالق، وان الكلام اللي مذكور في القرآن انه منزل من اله هو اللي خلقنا وهو اللي رزقنا وكذا وكذا صحيح، ما دمت قدرت اثبت فعلا ادعاء القرآن انه من عند الله. ونبقى نتكلم في النقطة دي بعد شوية. طيب العقل الصريح، أنا كاتب كذا نقطة. مبدأ السببية، المخلوق لابد له من خالق. الفكرة دي لابد لها من ضبط. الضبط هو أن عقلا ومنطقيا أنا لا أملك في ذاتي أسباب وجودي لوحدي، من غير ما شخص يوجدني أو من غير ما كائن يوجدني. هو ده الضابط، علشان لما تيجي بقى تتسلسل، طب اشمعنى بقى الخالق ده اللي مالوش خالق؟ لان احنا بنعتقد انه هو يملك في ذاته اسباب وجوده وقائم بذاته، مش محتاج اللي يوجده. لكن احنا عقلا ومنطقيا عندنا شعور ان لازم يكون في اللي اوجدنا، بسبب ان احنا نستشعر ونرى عقلا ومنطقيا وحس مشهود وكذا ان احنا لا نملك سبب وجودنا من ذاتنا، وان اكيد في اللي اوجدنا ده تطور درويني. طب ايه اللي اوجد بقى الخلية الحية الاولانية خالص؟ ايه اللي اوجد الكون من العدم؟ الكون لا يملك في ذاته اسباب وجوده. فبالتالي من ناحية عقلية ان احنا اكيد لينا خالق، ودي فطرة مزروعة في الانسان. فكرة إثبات إن الكون له بداية، يبقى بالتالي هناك من بدأ هذا الكون، وإنه فكرة برضو إن الكون لا يملك في نفسه إنه يبدأ ويصير كما هو الآن. نظرية الضبط الدقيق في مقابل العشوائية والصدفة، ان انت تتأمل في خلق الله فكرة التعقيد غير قابل للاختزال، او فكرة ان التعقيد لدرجة انه لا يمكن يكون ناتج عن عشوائية او صدفة. هي دي الفكرة، ان القضية مش ان لان ممكن في ناس بتضع مثلا ايه نظرية اللي بيسموها المالتيفيرس، ان اليونيفيرس اللي احنا عايشين فيه الكون كان فيه بقى اكوان كتيرة قوي، كون يطلع يفشل فيه حاجة فما نوجدش، كون تاني يطلع يفشل فيه حاجة تانية ما يوجدش، لغاية عدد لا نهائي من الاكوان، لغاية ما وصلنا للكون اللي كل عوامل الصدفة اجتمعت مع بعض فقمنا احنا بقينا موجودين. مصر الكون اللي اجتمع ده اسمه ايه؟ ما هو برضو مش هيفسر سهل وجود الاكوان من العدم، بس دي مجرد يعني كلام فاضي بيقولوه، مفيش اي عالم وضع نظرية علمية رياضية كذا كذا. وان الفكرة بقى ان عدد الاحتمالات الكتيرة جدا اللي موجودة في الكون، يعني من ضمن تاخد الفكرة دي في بالك وانت بتتفرج على فيلم اللي هو نظرية التطور اللي هو History of the World in 2 hours، تقعد تشوف كده قال لك هو لما حصل انفجار للمفردة الاولانية دي وبعدين في مجالات طاقة ما توزعتش بشكل مساوي، اتوزع شوية كتير هنا شوية اقل هنا فتكثفت فبقت كواكب. تخيل بقى عدد الاحتمالات الكتير ان اللي كان لازم يحصل ده واللي كان لازم يحصل ده وكان لازم يحصل ده وكان لازم يحصل ده وكان وبعدين شوف بقى ما هو مثل رائع جدا كان كتبه واحد امريكي، قال لك ايه، انت تجيب دولارات عملات فضة ماشي، تجيب 10 عملات فضية واكتب على كل عملة رقم من 1 لـ10، تحط العملات دول من 1 لـ10 تمسكهم كده وتقوم حاططهم في جيبك، ايه نسبة ان انت تمد ايدك تطلع الاول كوين اللي مكتوب عليه 1، نسبة من 1 لـ10. طيب وبعدين ايه نسبة بقى لما تمد ايدك تاني في جيبك تقوم مطلع الكوين رقم 2 بعد رقم 1؟ النسبة بتزيد اكتر، النسبة بتزيد اكتر، بتزود النسبة القديمة على النسبة الجديدة، وكل مرة النسبة القديمة على النسبة الجديدة، النسبة القديمة. فحاجة مجرد بسيطة زي كده 10 حاجات عايز بالعشوائية. وخلي بالك هو مش معنى 1 لـ10 ان انا لو مديت ايدي 10 مرات ماشي هي 10 مرات هتطلع، اقصد لا، فكرة لا، نسبة من 1 لـ10 مش معناها ان انا لو مديت ايدي في جيبي 10 مرات لازم مرة من 10 تطلع لي 1، ممكن امد ايدي 20 مرة وبرضو ما تطلع ليش 1. فاهم ازاي؟ اي حد في هندسة، انا درست، انا كنت هندسة 2 سنين وبعد كده حاولت بقيت حاسبات ومعلومات، ففكرة الستاتيستكس اند بروبابيليتي والكلام ده كل الناس بتدرسه. فهي الفكرة ايه؟ ان حاجة تافهة زي كده عايز امد ايد اطلع الكوين اللي مكتوب عليه رقم 1، مع مراعاة ان انت كل مرة لما هتحاول هتعمل من اول وجديد الراندوم لي وتمد ايدك. هي نسبة 1 لـ10 بس انا ممكن افضل 20-30 مرة على بال ما احقق البروبابيليتي دي. فاهم ازاي؟ طب انا مديت ايدي وجبت الكوين الواحد عايز اجيب التاني نسبة اكتر، وبعدين لما افشل ابدأ من اول وجديد عيش بقى. قال لك يعني حاجة تافهة زي كده تحتاج بلايين المرات علشان تتعمل، فما بالك بقى شوف في تعقيدات قد ايه في الكون. ففي النهاية عقلا اللي انت بتقوله ده مستحيل، ان من العشوائية يحصل الكون اللي احنا فيه ده. ده معنى الضبط الدقيق في مقابل العشوائية والصدفة، ان خلق الله فيه من التعقيد الى درجة انه مستحيل يحصل صدفة أو غيره يعمله غير ربنا. فاهم ازاي؟ ده المقصود. طيب أنا بعتقد أن نظرية الضبط الدقيق مع نظرية تعقيد الخلية دي برضو داخلة تحتيها، مع نظرية أنه الكون مسخر للإنسان، دي كلها من أقوى الأدلة على وجود الإله. أن القضية مش عشوائية، القضية بترتيب وبحكمة وبغائية معينة وهدف معين، في الآخر وجد الإنسان بالهيئة اللي احنا فيها دي، ان الكون كله مسخر لنا وهكذا. طيب هنا تعقيد الخلايا الحية في مقابل العشوائية والصدفة، مسألة ازاي حصلت الخلايا الحية. هو المفروض ان كله في البداية كان عدم، وكان فيه اسمه ده ذرات معينة، هيليوم ومش عارف مين والكلام ده كله، في حاجة معينة لازم تحصل علشان يتكون البروتين، وبعدين في حاجة معينة لازم تحصل علشان البروتينات دي الأمينو أسيدز المعينة تتشكل بطريقة تكون لي بقى اللي في الخلية الحية. تعرف ان من ضمن الحاجات، وعلشان كده في اقتباسات كتير تقول لك يعني العالم الحقيقي لا يمكن في النهاية يلحد، لا يمكن. فكرة ان الخلية صغنونة خالص، داروين ده يمكن كان فاكر ان الخلية الحية دي اول خلية حية كانت ابسط ما يكون في الكون، علشان كده بعد كده تطورنا احنا يبقى حاجة كبيرة. الواقع ان الخلية الحية في حد ذاتها العلماء بيقولوا انه قد يكون اعقد من الكون اللي احنا عايشين فيه ده اصلا، وما بالك بقى فيما بعد لما العملية تتعقد اكتر ويبقى خلايا مع بعض يتكون جهاز وكذا وكذا وكذا، الموضوع بيكون اعقد واعقد واعقد. فهو فعلا معظم العلماء بيقولوا ان الضلال اللي وصل ليه داروين ده كان بسبب ضعف العلم في زمنه هو اصلا، وانه ما كانش عنده الكترونيك مايكروسكوب يشوف فيها مدى تعقيد الخلية الحية، كان اخره يشوف حاجة كده مش عارف مين. يعني الفيلم بتاع الرد على داروين اللي انا كنت قلت لكم عليها، ثواني طلع ردود على الالحاد، اللي هو مش مع عمرو شريف، محمد العوضي وصبر الدمرداش، الخلق بين العلم والقرآن، ده فعلا نقد قوي جدا لمسألة داروينية، وبيبين الخلفية العلمية اللي كانت ليه داروين اصلا. داروين ما كانش طبيب ولا ما كانش، بيقول لك ده كان فاشل اصلا في كلية الطب وما اتخرجش منها، ويعني مش خلفية علمية جامدة، يعني كان فاشل. ما علينا، بغض النظر ممكن واحد يفشل اكاديميا لكن يعني دماغه شغالة وحلوة مش مشكلة. ايه؟ ما علينا. المهم لكن في النهاية، طيب ايه كانت الامكانيات العلمية عند داروين علشان يطلع؟ معظم العلماء بيقولوا ان الادوات اللي من خلالها يفحص كانت بدائية، ده اثر على اختياره. برضو علوم كثيرة ما كانتش اصلا وجدت ايام داروين، لما وجدت فيما بعد حسمت القضية، من اهمها دراسة الشفرة الوراثية والدي ان ايه والار ان ايه والكلام ده كله، وعلم الجينات وعلم الشفرات الوراثية. ده ما لو داروين، هو يعني معظم العلماء بيقولوا لو كان داروين عنده علم بهذه العلوم ما كانش قال بحتة الطفرات والبدنجانات والكلام ده كله، لان مدى تعقيد الدي ان ايه، ودي من ضمن الضبط الدقيق والكلام ده كله، مدى تعقيدها ان حاجة تحصل خلل بسيط في الدي ان ايه الكائن يموت اصلا، خلاص ما يبقاش كائن حي، والفانكشنز بتاعت السل نفسها تبوظ وما تعملش شغلها والكلام ده كله، ومدى تعقيد الدي ان ايه ولفها على بعض، وان هي طولها من يا راجل متغلبان. ايه انا مش فاكر بالظبط، لكن اللي انا ممكن يكون الدي ان ايه الواحده حاجه كبيره، وبقى كل الخلايا الدي ان ايه اللي في جسم الانسان بيقول لك ان هي المسافه ما بين الارض للشمس مش عارف 200 ولا 300 مره، حاجة كبيرة جدا جدا، مدى تعقيدها ان هي في مساحة صغيرة جدا جدا، ده لا يمكن. ايه؟ ملفوف كذا مرة على بعض، لا يمكن يكون ده من العشوائي، وكل هذا التعقيد من بداية الخلية الحية الاولى. فازاي بقى يحصل؟ ثانية واحدة، خلي بالك، انا بحاول اكتر اوصل المفاهيم بغض النظر عن الامثلة بعينها، لان انت ممكن تلاقي امثلة على الفكرة كتير جدا، سواء الدي ان ايه او السل او يعني ممكن تلاقي التعقيد الغير قابل للاختزال، او فكرة برهان الضبط الدقيق. يعني من ضمن مثلا برهان الضبط الدقيق ده، في معظم العلماء كان في كتاب اسمه 6 نمبرز، مش فاكر بتاع مين ولا ايه، كان انا بدور عليه، بتاع واحد مشهور كان بيتكلم من ناحية الضبط الدقيق ده، ان في ثوابت معينة، كونستنس معينة في دنيتنا دي، لو حصل فيها ابسط خلل مش هيبقى فيه وجود، مش هيبقى فيه حياة اصلا. من ضمنها الكوزمولوجيكال كونستنت، اللي هو ثابت توسع او امتداد الكون، ان هم العلماء اثبتوا ان الكون بيتمدد ويتوسع، وفكره وانا لموسعون دي، هل ده اعجاز علمي ولا مش اعجاز علمي بغض النظر، لكن الفكره ثابته علميا ان الكون بيتمدد. قاسوها ازاي؟ كانوا مش عارف بالتلسكوبات ولا مش عارف مين بيشوف ان اماكن الحاجات بتتباعد وكده، فبما ان اماكن الحاجات بتتباعد مع الزمن، يبقى هي لما نرجع لورا كانت اقرب اقرب اقرب اقرب، لغايه ما رجعوا 13.7 بليون ييرز، 13.7 من 10 بليون ولا مليار ولا ايا كان سنه، مليار سنه قبل الميلاد 13.7 من 10 مليار سنه، كانت الكون كله متجمع في نقطه واحده، اصغر من اصغر بعد نقدر نقيس فيه اي حاجه في الدنيا. ويقول لك ان دي من ضمن الادله اللي العلماء بيعتقدوا بها، من ضمن ادله وجود الاله الخالق صاحب القدره الخارقه المعجزه للعاده، هو دليل وجود اللي بيسموها السنجولاريتي دي، ان هي او مواصفاتها اصلا خارقه للطبيعه، ان هي كانت تحمل في كتلتها كل كتلة الكون الحالية، تخيل، في اصغر مساحة ممكنة، اصغر من اصغر مساحة ممكنة، ودي ده حاجة خارقة غير معقولة، ازاي ده ممكن يوجد؟ فده افضل تفسير واقوى تفسير واريح تفسير للذهن، هو ان في قوة الهية خارقة هي اللي أوجدت هذه المفردة صاحبة المواصفات الخارقة. مين الجملة دي؟ لا ده أمر علمي متفق عليه، ده أنت هتلاقيه في الفيلم بتاع إيه؟ في الفيلم بتاع 2 hours history of the world in 2 hours، موجود، اللي هو فيديوهات لملحدين نظرية التطور history of the world in 2 hours. وبعدين برضو فكرة احنا ما نعرفش هي جت منين، احنا ما نعرفش انفجرت ليه، احنا ما نعرفش اي حاجة في الدنيا. خلينا شغل الجزئية دي، بيقعد يرجع بص 13.7 بليون عام. المهم خلاص، history of the world in 2 hours. قال لك 13.7 بليون سنة قبل ما احنا نوجد. This is our infant universe. Everything that will ever exist. حاجة طاقة، كورة طاقة صغنونة خالص. اسمع المواصفات، حزمة دقيقة من الطاقة، أصغر من الذرة، أصغر من الذرة، يعني أصغر من أصغر شيء احنا نعرفه. الفكرة ان قبل الانفجار العظيم ده، اللي هو بيقول ما كانش فيه لا زمان ولا مكان، كان العدم المطلق، فكرة العدم المطلق، لأسباب قد لا نعلمها، for reasons we may never know، في حصل الانفجار العظيم، وبدأت الطاقة تتمدد وتتسع وكذا كذا. ففكره الفكره دي ان المفرده دي كانت ليها صفات خارقه وليه انفجرت وازاي وجدت والكلام ده العلم ما يقدرش يجاوب عليه. الارض وسعت كده زي ما بيقولوا الكلام ده ولا ايه؟ كان الارض اتمددت شويه ولا الكلام مش علم اصلا؟ الكون اتمدد. الكون كله فعلا اتمدد. ايوه امال هم، انا بقول لك هم قاسوا الاجرام وتباعد الاجرام وقال لك هي بتبعد مع الزمن، فبالتالي يبقى قبل كده كانت اقرب، وقعدوا يحسبوا بحسابات رياضيه وصلوا ان لغايه ما كان الكون كله نقطه واحده ده من 13.7 بليون ييرز. ما علينا، المهم بس بعد السنجولاريتي دي المفروض حصل انفجار. تمدد الطاقة وانتشار الطاقة ده وتوسع الكون ده له ثابت معين، الثابت ده لو اتغير زاد سنة الكون ده هيتلاشى الى لا شيء. يعني ايه اللي مجمعنا؟ ايه اللي مخلي الكواكب في مداراتها؟ ليه الدنيا ما بتطيرش في الفضاء والفراغ والدنيا كلها تروح؟ بسبب الثابت ده، بيسموه الكوزمولوجيكال كونستانت. هو ده اللي بيخلي ان احنا ما نتلاشاش، هو ده اللي بيخلي ان الامتداد يسمح بوجود الكون زي ما هو دلوقتي. بيقول لك الكونستانت ده دقيق جدا الى درجة ان كثير جدا من العلماء على يقين ان لا يمكن درى رقم بهذه الدقة تكون ناتجة عن مجرد صدفة. يعني دي من ضمن البراهين. برضو في فيديو هنا ردود على الإلحاد نقد التطور. لا سيبك. إثبات وجود الخالق كوزمولوجيكال كونستانت. ده فيديو بسيط. بص أنا مش هو موجود على النت، ثابت الكون موجود على النت على اليوتيوب، هتلاقيه موجود. الفكرة دي وغيرها، في بقى أرقام تانية مش بس الرقم ده، لكن يمكن الرقم ده من أكثر الأرقام تعقيدا، إنه الرقم دقيق مش عارف إلى 13 مليون فاصل عشري، حاجة زي حاجة يعني يمكن تتخيل مدى الضبط. الكوزمولوجيكال كونستانت ده ثابت توسع الكون، حاجة مليون رقم عشري، حاجة كبيرة جدا جدا. فهي الفكرة ان الضبط ده الى درجة انه ما ينفعش يبقى عشوائي، مع بقى الضوابط التانية الكتيرة اللي في النهاية بتؤدي الى وجود الحياة على الارض. برضه تعقيد لغة الانسان كظاهرة جديدة تماما في مقابل عشوائية الصدفة. لغة الانسان والعقل والكلام ده هو المقصود بيه، ان في أدلة وبراهين كثيرة بتدل على إن الإنسان بيتمتع بصفات معينة هي وجدت كظاهرة، ما فيش أي حاجة بتدل على إنه نتيجة لتطور. يعني شيء معقد جدا ظهر فجأة وما فيش أي دليل إن ده نتيجة تطور أو حاجة زي كده. فدي من ضمن الأدلة على إن شيء وجد كده كأنه من العدم خلق أولي، يبقى في خالق أوجد هذا مرة واحدة كده. العلماء بيقولوا أن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيقدر يسمي الحاجات بمسميات، وبيقدر يعطي معرفة مع غيره. الحيوان ما بيقدرش يعمل كده. يعني أنا أقول ده دي اسمها مفاتيح، ده اسمه كتاب، اقول لفلان خد المفاتيح افتح الباب جيب الكتاب على المكتب كذا. تواصل المعلومات دي ده باستخدام اللغة عن طريق الترميز ادي للحاجة اسمي كده، ده شيء الانسان بس هو اللي بيتصل بيه. برضو الامور الخاصة بالعقل، النطق، السمع، ودي كلها تشفير. اسمع حاجه اقدر اميزها وبعدين اتكلم. كل ده خلق اولي وميزه اولي. يعني برضو الحيوان بالخطأ، الاسد بالخطأ مع الاسد مع نفس الفصيله. سيبك انت التخاطب ده بسيط جدا جدا وبدائي جدا جدا، لا يمكن انه يرتقي ابدا الى الى الى اللغه اللي الانسان بيتكلم بيها. لا يمكن. وبعدين في النهايه يعني كان في فيلم فكره تناقل المعلومات وان انت ممكن تكتسب خبره من غير ما انت تعيشها، ده مش موجود عند الحيوان. بمعنى ايه؟ ان كان في فيلم هم عاملينه على اساس ما تجادلش الاغبياء، فجايب لك جاموستين على شط بحر وفي زي حاجه طايفه على الماء، ففي جاموسه بتقول للتانيه ده تمساح، التاني بيقول له لا ده صخر. طبعا المفروض ان الجاموسه الاولانيه اللي بتفهمها ان ده تمساح اختبرت وشافت ان هو فعلا تمساح، لكن التاني عشان ما شافش او ما اختبرش بنفسه فمش قادر يقبل المعلومه، لغايه ما الجاموسه راحت نطت على ظهر التمساح، راح التمساح كلها فاقتنعت انه تمساح. راح جه جاموسه تانيه بتقول له ده صخره، التاني بيقول لك لا ده تمساح، وهكذا. فهي الفكره ان الانسان هو الكائن الوحيد اللي بيقدر ينقل خبره وينقل علم لغيره، والتاني مش بالضروره يكون اختبر هذا العلم او اكتسبه من منبعه الاصل. يعني ما لا يستطيع الاسد انه يرجع للكتيبه بتاعته او مش عارف مين بتاعته دي ويقول لهم في المكان الفلاني في وحش فلاني ما تروحوش او هكذا، ما يقدرش. ممكن وهم ماشيين يقوم هو محذرهم او بعيدهم او يقودهم لطريق تاني، وهم في النهايه هيكونوا لمجرد اتباع او حاجه زي كده، مش هيكون قادر يفهمهم الاسباب او ينقل لهم الخبره والمعرفه وهكذا. الموضوع برضو اكبر من كده، حتى تعقيد اللغه، مساله استخدام الحروف وبطريقه استخدام هذه الحروف بحيث ان انت تنتج كلمات وجمل وعبارات مساله معقده جدا. ايه خلفيتها في التاريخ البشري؟ لا يوجد. الدكتور عمرو الشريف اجاد في شرح هذا من خلال قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة، فكرة ان ده شيء إلهي ربنا أعطاه لآدم أول إنسان أول. فبالتالي ده ما جاش عن نتاج التطور، دي حاجة إلهية. وإن لو كان نتاج عن التطور يبقى كان أولى بقى الحيوانات اللي عايشة قبلنا تبقى هي أقوى مننا وبتفهم أكثر مننا، أو فيما بعد تلاقي إن كان عند الحيوانات حاجة شبه كده، أو فيما بعد تلاقي حيوانات تعمل كده أو أيا كان. بس كمان إيمانهم بالفطرة، يعني ربنا وعلم آدم الأسماء كلها ده بيدخل في الفطرة نفسها، أنت بتتعلم نفس عندك نفس خصائص الإنسان قدامك كده تتواصل معاه وهو يتعلم. صحيح صحيح، اللي هو الكود المشترك اللي على أساسه بتقدر تتفاهم وتتعامل وكده. هنا مسألة الفطرة السليمة في معظم الناس ما بتهتمش لما تكلم ملحدين على مسألة الفطرة، لكن معظم العلماء قالوا ان اي نقاش في الامور الاخرى ما هي الا وسيلة لانك تنقي فطرة الانسان اللي قصادك وتصحي هذه الفطرة وتجعله يرجع اليها، لان اقوى برهان هو زي ما العلماء بيقولوا شعورك انت الذاتي وهكذا. في بعض الناس زي ما قلت قبل كده هو لو جلس ما بينه وما بين نفسه لا يستطيع أن ينكر إطلاقا عدم وجود إله، لكن بسبب تلوث فطرة وانغماس في شهواته أو أيا كان هو في النهاية بيصل إلى درجة أنه أنا مش عايز أقبل الفكرة دي، أو الفكرة دي أنا شايفها مش مقبولة، لكن هو مش هيقدر يمنع ان هي موجودة في داخلي. مفاهيم طبعا بغض النظر عن الأدلة الشرعية دي، مفاهيم الفطرة المفاهيم الدينية فطرية عند البشر. مفاهيم دينية ايه بقى؟ هو دي طبعا عبارات في علماء اجانب هم اللي درسوا التكوين البشري والجينات، وجدوا ان في اقسام في المخ لا تتفاعل إلا مع الشعور الديني، حاجات روحية، حاجات خاصة بعبادة، حاجات خاصة بمشاعر التقوى والورع والخشوع المشاعر دي ليها مراكز معينة في المخ. اسمه ويليام تيلر، كان دكتور عمرو برضو بيحكي عنه برنامج معاه. دي ليها إثباتات إن في مراكز معينة في المخ لا تتفاعل إلا مع ما هو اللي بيسموه حاجات ميتافيزيقية، حاجات روحية. إيه؟ حاجات روحية ميتافيزيقية، أي إن كان بيسميها إيه، حاجات خاصة بالعبادة، حاجات خاصة بالخشوع، حاجات خاصة بالإيمان، المشاعر الإنسانية دي. في برضو من ضمن الحاجات اللي اثبتوها ان في جيناتنا فكرة ان في روح في حياة اخرى. الفكرة دي مش عارف كانوا عملوا اختبار كده غريب، جابوا جهاز لعبة بس شكله الخارجي كأنه جهاز معقد، يعني بيحط فيها الفار ويجيب طفل صغير 5 سنين ابتدائي ولا بتاعه، فيقوم مشغل الجهاز ينور وبتاع، قال ايه حصل استنساخ للفار ده. فهو بيقول لي ايه بيبقى مسمي، بيقول للطفل قل على الفار ده سميه اسم معين. طيب وبعدين حصل استنساخ، الفار الجديد ده اسمه ايه؟ معرفش. اللي هو فكرة ان في جينات الانسان فكرة ان انا في تكويني، انا في داخلي شيء بيميزني انا شخصيا، مش مجرد المادة، الشيء اللي بيخليني انا محمد وغيري احمد. فاهم ازاي؟ حاجة الروح والنفس، المعنى ده حاجة كده معينة بيتخصص بيها كل انسان. الفكرة اصل لو الطفل ما كانش عنده الفكرة دي فطريا كان قال لك ما هو الفار الاولاني هو نسخه الفار الثاني، ده اسمه كذا، ده هو نفس الفار، ما فيش حاجه. لكن ايه زي الناس دول؟ ما علينا. هي الفكره ان الفار الطفل مقتنع ان لا، هو كل كائن بذاته فيما يميزه، حتى لو 2 توأم، حتى لو هو متطابق من الناحيه الماديه، لكن في حاجه غير الماده هي اللي بتخلي له شخصية، له إرادة، له نسبة ذكاء، له حاجة حاجة معينة كده داخل فيها الروح والنفس ده المفهوم ده. وبرضو من ضمن الـ الـ الـ الحاجات اللي أثبتوها ثنائية الجسد والروح. لا مش بالضرورة، ممكن بشرط بوجود إله. مش بالضرورة الشعور بثنائية الجسد والروح أمر فطري مزروع فينا منذ ولادتنا، اللي هي فكرة أن كل إنسان بيستشعر أن حياته في الدنيا مش هي آخر المطاف، في حاجة أكبر من كده. إيه هي؟ إيه التفاصيل؟ بيبتدي يسعى أنه يعرف. علشان كده الله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل. من ضمن النقاط هي حقيقة قرآنية، لا يوجد نبي او رسول نزل يثبت للناس ان في اله. البداية خالص ان انتوا انحرفتوا في العبادة ارجعوا وحدوه، لكن مفيش دعوة نبي من بابه اصل الكون ده له اله يا جماعة وانتوا لازم تعبدوه. علشان في تاريخ البشرية الفكرة دي ما كانتش حاصلة، ويمكن في نقاش عند العلماء سواء أجانب ولا مش أجانب، يعني من ناحية مسيحية أو مسلمين، اللي هو عبارة إن كفر الناس اليوم أشد من زمان أيا كان. بقى هم عندهم أفكار أكثر طين من أيام الجاهلية. الكفار قريش دول على الأقل كان المفاهيم عندهم أوضح شوية رغم كفرهم وعنادهم، حاجات زي كده. يعني كفار قريش ما كانوش بينكروا وجود خالق بالكلية، لكن كانوا بيقولوا انه في خالق وهكذا. بس ازاي يعني مثلا انا كنت بتفرج على افلام هنديه بشوف الاله كده بتاعهم، فكان يسجد له او يسجد له مش عارف هو يجي ومش ورق شجر نزل عليه، حاجات زي كده. الحاجات دي بتحصل صدفه يعني؟ ده في الفيلم حصل صدفة؟ أكيد مش الفيلم حصل صدفة يعني. بغض النظر بص، أنا من ضمن فكري إن في بعض الأمور الله عز وجل بيقيم على الإنسان الحجة بطريقة إن أنت تعلم إن أنت المفروض تبحث عن دليل والمفروض تبحث عن برهان، والأمور الواهية دي مش هو دليل صدق الإيمان ومش هو دليل إن العقيدة دي حقيقية. ومع الوقت الإنسان بيعزف عن البحث أو الأدلة، ممكن يحصل نوع من أنواع إن الله عز وجل يضل هذا الإنسان، وفكرة إن الله عز وجل يجعل اللي هو فيه حسن في نظره يستمر عليه أو أيا كان. أنا بعتقد إن ده ما بيتمش، ده من خلال الآيات القرآنية، ده ما بيتمش غير بعد ما يكون الله عز وجل أقام عليه حجة وهو مع ذلك كفر وأنكر وجحد، وربنا بيجعله في طغيانه كده زي ما هو، ويهيئ له إن اللي هو عليه ده صحيح، يا إما فتنة له يا إما فتنة لغيره. هي نوع من أنواع الاختبار الإلهي للناس. يعني فكرة لما يجي المسيح الدجال ويقول لك يأمر السماء فتمطر أو أيا كان، فده إيه خلاص بقى يؤمنوا إن هو الإله؟ لا، لأن ده في حد ذاته مش هي دي الطريقة لمعرفة الله، أو الله عز وجل وضع في فطرة الناس وأذهانهم أو في النصوص الشرعية السابقة إن الله ليس بأعور أو مش إنسان أو كذا وكذا. فخلاص حتى لو عمل شيء معجز، أنت عارف إن مش هو ده الطريق لمعرفة الحق، أنت بتثبت نفسك وخلاص بأي كلام فاضي. زي ما النصارى بيقول لك ما هي يا عم الصورة بتنزل زيت، عايز أنت أكتر من كده؟ طيب هي الفكرة دي، سواء خزعبلات أو ناس مفتري عليهم، أو ده نوع من أنواع الفتنة ليهم إن عايزين نتنقص زيت، نتنقص زيت رغم معرفتكم إن مفروض مش هو ده، مش هو ده الدليل. إيه يا عم ضلمة مش ضلمة، مش هتفرق بقى. وممكن يكون الشيطان بيسبب لهم أعمالهم يخليهم إن هم يشعروا بالتقوى. صحيح، بسبب ان في الاصل المفروض هم مدركين ان حتى لو العجل زمر ده مش دليل انه اله يعني. ايوه طيب ما هي دي الفكره. طب العجل زمر ايه ده كلام فاضي يعني. طيب مساله الاهتمام بالقضايا فوق الحسيه والعقيدة والاستقامة الأخلاقية وكذا، برضو من الحاجات المدمجة في جيناتنا زي ما بيقولوا. ريتشارد دوكنز ده يقول لك احنا مجبولين على كذا. طب هو ايه اللي خلانا كده يعني؟ النظرية اللي انت بتقولها الدارونية دي ما تأديش ان احنا نجبل على هذه الطريقة. الشعور بالإله والرغبة في التوجه إليه بالعبادة، ان في خالق وأنا ضعيف وفقير وأحتاج إلى من هو أقوى مني، دي من مفاهيم الفطرة. الشعور بأن اللي أنا بعمله ده غلط، وبعدين غلط هتحاسب عليه. الفكر ده مغروس عند الناس، أن الأفعال اللي أنا بعملها في الدنيا دي مش هي كده أعمل اللي أنا عايزه وخلاص. في داخل الإنسان مفهوم أن لا، أنا لازم اتصرف بشكل جيد، ما اعملش الغلط اعمل الصح. ليه بقى؟ يبحث اكثر، يعرف في حياة بعد الموت، في نعيم وعذاب وهكذا. هو كان كاتب مسألة الانسان كائن دين بطبعه، يعني له دين، وبيتكلم على اكتشاف عمل واحد اسمه هارولد جاردنر، واكتشف أماكن في المخ معينة بتتفاعل مع المفاهيم الدينية والدعاء والتقوى والخشوع والورع وحاجات غير مادية في مراكز في المخ بتتفاعل معها. واحد تاني اسمه دين هامر اكتشف حاجة اسمها هو سماها جين الإلهية أو الجين الإلهي، أو اللي هو المسؤول عن المشاعر الدينية والمشاعر الخاصة بوجود إله، ومسميه VMAT2. ده اسم الجين من ناحية علمية، جين الألوهية، اللي هو فيما بعد بيفسر بقى ليه الشعور بالإله والرغبة في التوجه. ايوه، ما هو مسميه في مات 2، اسمه العلمي كده اهو، في مات 2. انا كنت هبحث فيما بعد يعني، هو بيتكلم ان التايمز ماجازين تكلمت عن الاكتشاف ده، والموضوع المفروض انه يعني خلاص بقى معروف علميا ان في جين في الانسان هو اللي فيما بعد لما بيتكون الانسان بيكون عنده المشاعر الدينية دي. ايه اللي سمى هو المفروض الشفرة الوراثية دي هي اللي فيما بعد بتؤدي الى تكوين كل ما في الانسان، سواء حاجات مادية او وظائف عضوية او حاجات نفسية وفطرة مجبولة في كل انسان موجودة في الشفرة الوراثية دي، الشعور بالاله والرغبة في التوجه اليه، كذلك الشعور بان في حياة بعد الموت، امور فطرية. تعرف من ضمن الحاجات اللي ريتشارد دويكنز كان بيتكلم فيها، كان بيقول لك ايه المفروض، هو بيقول ايه المفروض ان انا لما اموت اقول ارموني في اي خرابه وخلاص. ليه؟ لان خلاص هي الحياه من ناحيه ماديه خلاص انتهت، مفيش حاجه بعد كده. ليه كل البشريه عندهم، لا مش بس مش تدفن، فكره ان لا ان في حاجه تانية بعد الموت. يا إما الناس اللي بتقول إن خلاص دور المادة انتهت والحياة فيما بعد روح، فبيحرقوا الجسم، ده الهندوس والناس التعبانة دي. يا إما فكرة إن الجسم ده هيبقى له فايدة تانية بعد الموت، أو واجب تكريمه أو ما تهنهوش أو حاجة زي كده، أو زي ما انت قلت فكرة إن أنا عايز احرق الجسد ده بهدف ان ما يتجمعش تاني، او انه ما يبعثش، او انهي خلاص وجودي جملة في الدنيا لما احرق ال ايه؟ مملة، حياة مملة جدا لو هي بالاسلوب ده، يعني تنتهي زيك زي الحيوان في الدنيا اللي انت عشتها وخلاص، ملل. صحيح، ما هو بابي كان من ضمن الحاجات اللي هو كان بيتكلم فيها مسألة طب ايه بقى الدافع ان انا اكمل واعيش، مع الاخذ في الاعتبار ان حياة الملحد ده هتبقى كآبة وقسوة واكتئاب و واخرب انتحر. كان في عبارة مش فاكر مين بالظبط، كان واحد من الملحدين العرب يعني، هو سافر روسيا وتأثر بالشيوعية والالحاد ورجع ملحد، وبعدين هو قال جملة كده، قال ان انا حسيت براحة اكتر بعد ما الحد، بدل ما كنت بعافر اني احافظ على ايماني، يعني هو كان ايمانه ضعيف، فوجد الراحة في انه ينفض للمسألة، مش ناحية راحة امنية او نفسية او كده، بدل ما انا الان وبحاول لا ما ارتدش لا ما كفرش لا مش عارف مين، قال لك طب ما نفض بقى الموضوع وعيش حياتي فبقى مرتاح اكتر. الراجل ده في النهاية موت نفسه تقريبا، رمى نفسه في البحر او كده وغرق يعني، موت نفسه، وكان كاتب في جيب جاكيتته رسالة موجهة لاسمه دي النيابة العامة، ان هو بيعترف ان انا انتحرت بسبب ان انا زهقت من الدنيا وملهاش لازمة. ففعلا فكر الملحد لما في النهاية تقول هي دنيتنا دي وكده، مع وجود الألم مع وجود الشرور مع وجود فيش هدف، خلاص تفقد الرغبة في انك تكمل. برضو من ضمن الأدلة اللي بعض العلماء بيناقشوا بيها الملحدين المترددين اللي عندهم شعور ديني بحياة بعد الموت او كده، هو معترض على الدنيا ومعترض بوجود ظلم وشر وألم وحاجات زي كده. وبعدين الدكتور عمرو الشريف كان سأله بيقول له طب ما تخرج من اللعبة بحسب ما هو بيصفها الملحد يعني. قال له ازاي؟ قال له انتحر وموت نفسك، يعني انت ليه معايش نفسك في العذاب ده؟ قال له يا عم انا لو انتحرت الهك هيعذبني. شوف الفكره. لانه بيعاملنا كعبيد. النقطة دي نقطة مهمة جدا، ان انت تقبل دورك اللي انت وضعت فيه في الدنيا، ان انت لا تملك الا ان تقبل ان تسير في الطريق اللي الله عز وجل وضعك فيه، وان انت لو صرت كما اراد الله هتحصل في النهاية على السعادة والامن والاستقرار وحياة ابدية وخلود في جنة النعيم. لكن طول ما انت متكبر عن كونك عبد ومتكبر عن دورك اللي مفروض تعيشه في الدنيا ومش قادر تقبله او مش عايز تقبله او رفضه، ستعيش في شقاء وتعيش في حزن وتعاسة وهكذا. هنا فكرة المصائب تصفي جوهر الفطرة، فكرة متكررة في القرآن الكريم، ويمكن هم بيحاولوا يتفادوها عن طريق التنبؤ العلمي بالمصائب وحاجات زي كده، لكن في النهاية ما مش بيقدر يتفادى كل الأمور أو مش بيقدر يتنبأ بكل شيء. في النهاية بيؤدي إلى أنك بتشعر، يعني هذه المصائب تشعرك بمدى ضعفك ومدى صغر حجمك في هذه الدنيا. بالمناسبة لما القرآن الكريم كان في آية اللي هو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وبعدين في الفيلم بتاع مدة الكون أو تاريخ الكون في ساعتين، يقول لك تاريخ الكون لو عملت خط كده كبير عمر الكون 13.7 بليون او مليار سنة. عمر البشرية فيها قد ايه؟ قال لك لو احنا قسناها، لو اختزلنا الفترة دي قلنا ان عمر البشرية ساعة، فيبقى تقريبا حياة الانسان في عمر البشرية ثانية او ثانيتين في عمر البشرية كلها. فسبحان الله، يعني لما الإنسان بيدرك فعلا مدى حجمه الحقيقي في الكون ويتقبل ده، مش يتجبر بشوية العلم والمعرفة إيه؟ لا، لغاية دلوقت عمر لغاية بداية البشرية. ففعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنت ليه متكبر إن عمر الكون أكبر من وجودك في هذا الكون ملايين ملايين المرات، وفاكر ان انت يعني حاجة؟ زي برضه شفت فيديو جايب لك الارض بعد كده المدينة وبعد كده يعني ايوه لغاية ما يشوف بقى المجرة في الاخر تفكر فيها، يعني الواحد يعتبر حاجة صغيرة جدا جدا في ملك الله. زي ما النملة بالنسبة لنا يعني اللي جاب 10000 سنة دول مثلا دي هي الفكرة. ان يشوف مع ضآلة حجمك من ناحية تاريخية زمنية أو من ناحية حجم، ومع ذلك الكون ده كله مسخر لخدمتك. أي حاجة مسخرة ليك، الشمس والقمر والنجوم بتهتدي بيها. فكرة يعني أنا دي اللي أنا هختم بيه، مش عارف بقى لو تيجوا مرة تانية نكمل ولا إيه. لو في مرة تانية محتاجينها ممكن الأسبوع الجاي. طيب المهم بس عايز أشوف عقيدة عقيدة عقيدة عقيدة عقيدة. في آيات كتير يعني الله عز وجل فيها بيذكر ازاي فعلا تستشعر وجوده. وانا بعتقد ان كل الحاجات اللي العلماء طلعوها بشكل عقلاني من غير رجوع تدبر آيات قرآنية، يعني الإنسان بيخسر كتير لما يجتهد هو مع نفسه ويحاول يوصل، مع إن لو هو تدبر شوية في اللي ربنا عطاهوله من زمان هيوصل لكل ده. يعني فكرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم، لكم دي هي فكرة اللي هم بيسموها البرهان البشري، فكرة ان دليل على وجود خالق الغائية دي، وان احنا بخلقتنا والكون كله مسخر لينا والكلام ده كله مع المفاهيم اللي جوانا عن ان احنا عندنا شعور بوجود خالق واله نرجع له، والذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، لكم كل ده ليكم. في برضو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى الارض، خلق لكم حته التسخير دي. وبعدين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. تعرف الفكرة دي لما تيجي تتأمل فيها، هو ليه أصلا احنا قدرنا نعمل سفن؟ علشان ربنا هو اللي خلق المواد بحيث لما أنا أجي أستخدمها تمشي بالطريقة اللي تنفعني. ما كان ربنا ممكن يخلق كل المواد تغطس في المية، ايه اللي خلى المادة دي تطفو والمادة دي كذا والمادة دي استعملها في كذا والمادة دي استعملها في كذا؟ في النهاية لنفعي انا، مش لنفع الحمار ولا الحصان ولا اي مخلوق تاني على وجه الارض. التأمل في مثل هذه الامور قطعا ولا شك بتزيد من اليقين ان رغم ان انا عبد وحقير ومليش قيمة في الشريط الزمني، اخر حاجة خالص ثانيتين في عمر الكون، وحجمي ولا حاجة في حجم الكون، ومع ذلك كل حاجة ليا. يعني ده ليه يعني كل ده؟ طيب في برضو حتة هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وفكرة ان الخلقة الإنسانية تصوير إلهي، ان الله عز وجل هو الذي خلقنا على هذه الصورة. انا حاطط آيات كتيرة جدا جدا، قل لهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. هنا برضو تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. حتى تخرج الحي من الميت والميت من الحي دي، وفي آيات أخرى كثيرة من ضمن البراهين العقلية على حياة بعد الموت، وإن شيء يخرج من شيء، اللي هو يخرج من الشجر الأخضر نارا، إنه الشجر اللي بتحرقه ده في ظاهره جماد بيخرج منه لما تولع فيه النار او تفركهم بعض، يخرج منه النار بتظهر على ان كائن فيه حركة، بيدي الاشارة الى ان انتوا رغم ان ممكن تموت وتصبح مجرد مادة كده، حاجة ما فيهاش حياة، ان ربنا يخرج من هذا المادة الجامدة حركة وحياة مرة اخرى، زي ما انتوا بتشوفوا في الكون اللي حواليكم. فكرة البذور نشفة ميتة ما فيهاش حياة، مع الماء والزرع في الأرض يخرج منها حياة. حاجات كتيرة من ضمن أدلة على إن الله عز وجل قادر إنه يحيي الموتى ويخرج حياة من الموت. في برضو آيات كثيرة جدا فيها دلالة إن هذا النظام، زي مثلا إيه، تولج الليلة، لا في آية تانية، نفس واحدة أخذها منها الحمد لله الذي جعل على مراه صائل. في الآية دي وهي راحت فين؟ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فكرة يمسك السماء أن تقع على الأرض، وهي فكرة التدخل الإلهي في استقامة أمر هذا الكون على هذا النظام. فكرة إن الانفجار اللي حصل في المفردة دي الطبيعي المفروض ان الفوضى لا تؤدي ابدا الى نظام، وان ما دام الفوضى والانفجار ده ادى حصل فيه نظام يبقى فيه منظم هو اللي سير الامور بهذا الشكل، وان عقلا ومنطقيا علشان النظام ده يستمر لابد من وجود من يراقب هذا النظام والحفاظ على انه يستمر. في آيات كثيرة جدا برضو بتتكلم في هذا، في بعض في آيات كثيرة بتتكلم في مسألة إن قد لا نجد تفسير عقلاني ومنطقي لاستمرار هذا النظام على هذا الوجه، ومع ذلك هو مستمر. مين اللي بيجعله مستمر؟ يعني في حاجات كتير في الكون الإنسان ما بيدركش هو ليه ده ثابت كده وليه ده حصل كده، ولا يوجد إلا يعني أكثر تفسير إقناعا هو فكرة إن الله عز وجل هو الذي يحافظ على هذا النظام، وهو القيوم القائم على تصريف أمور الكون، وهو الذي يحافظ على مدارات وتسخير النجوم والشمس والكواكب بهذه الطريقة والسماء والأرض وهكذا. أنا أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.